وهم يسرون بما رأينا ويشهدون لنا لربنا أننا اجتمعنا في بيت الله الحرام نتلو كتابه ونتدارسه، وأن الله تعالى يذكرنا في من عنده إلا وذكرهم الله في من عنده. ومن الذين عنده؟ الملائكة الكرام. أي وهذا وعد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن قد ذكرنا بوعد الله الحق ووعد رسوله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم هناك في السماء بين الملائكة بين الملأ الأعلى. ولذلك نحن نشكر الله، فإذا سجدنا له شكرا فلأننا نأتسي بنبينا عليه الصلاة والسلام. ما من شيء يسره، ما من شيء يحصل عليه وقد سره إلا ويسجد شكرا لله ونعود لموسى والخضر شاكرين حامدين. قال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هذه أول آية من القسم الثاني من الجزء 16 من كتاب الله. قال الخضر مرة أخرى لموسى نبي الله: ألم أقل لك يا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا. أن الصبر على ما أصنعه وعلى علومي أنت لا تطيقه ولا تتحمله. وإذا بموسى يحكم على نفسه هذه المرة فيقول له: قال إن سألتك عن شيء بعدها قال موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. إن أنا عدت مرة ثانية سألتك أو استنكرت اقطع حديثي، لا تصاحبني، قف عما تفضلت علي به من علوم ومعارف. قد بلغت من لدني عذرا، تكون معذورا. أنت الذي صبرت عني المرة الأولى والمرة الثانية وهذه المرة الثالثة، فيكون عذرك معك لأنك صبرت علي وأبيت أنا أن أصبر وأبيت إلا المعارضة. قبل الخضر وأخذ طريقه. قال تعالى: فانطلقا حتى أهل قرية أخذ طريقه. الخضر يمشي وموسى خلفه. فانطلقا إلى أن وصلوا إلى قرية، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. عاد مرة أخرى موسى للثالثة قال: لو شئت لاتخذت علي أجرا. ماذا حدث؟ انطلق الخضر وانطلق معه موسى، ولا شك مع موسى يوشع ما عاد. وصلوا إلى أهل القرية جائعين، لا زاد معهم، وإذا به بالخضر وموسى استطعم ألا طلبوا منهم الغداء أو العشاء، طلبوا من الضيافة فامتنعوا، كانوا لآمن، كانوا سفهاء أراذل، فأبوا أن يضيفوهما، أبوا ضيافتهم، أبوا إكرامهم، وهما نبي الله المكرمان، النبي رسول الله موسى وهو من أولي العزم، ونبي الله العبد الصالح الخضر. وإذا بأهل القرية رفضوا من أن يضيفوهما لا غداء ولا عشاء. ستسألوا سؤالا: إذن ماذا صنعوا؟ باتوا جائعين. هي ليست مسألة مبيت ليلة وليلتين، ثمر، أقام هناك أياما والبناء يحتاج إلى هدم. ماذا صنع الخضر؟ جاء إلى جدار يريد أن ينقض. العرب تقول في كلامي هذا يريد أن ينقض، كان قد مال، يوشك أن ينهد، يوشك أن ينهار. وإذا بالخضر أتم على الجدار على الحائط وبناه بناء من جديد. هذا يحتاج إلى أيام. هؤلاء أبوا أن يضيفوهما، إذن ماذا أكلا وماذا شربا؟ لا إله إلا الله. قال أبو هريرة: هذه القرية كانت مدينة في الأندلس، وهي خلف الضفة الثانية، وهي الملاصقة للصخرة التي سميت بعد ذلك بجبل طارق، حيث منها دخل طارق بن زياد المغربي البربري فاتحا قبل مولاه موسى بن نصير للأندلس. قالوا: والذي أطعم الخضر وأضاف الخضر، والذي أطعم موسى وأضاف موسى امرأة من البربر، أي مغربية، فدعا موسى ودعا الخضر، دعا على أولئك على أهل على أهل هذه الأرض إن كانت أندلس كما قال أبو هريرة، على كل حال دعا على الأرض، ودعا لهذه المرأة بالبركة وفيضان البركة والاسترسال في الكرم والجود. والتاريخ يقول أن الأندلس اشتهرت قديما ولا تزال حديثا، سواء في عصر الإسلام وقد عاشت 8 قرون، وبعد ذلك وقد عاشت منذ 500 عام في الكفر والردة والنصرانية، اشتهر الأندلسي واليوم الأسباني والبرتغالي بمنتهى ما يكون من اللؤم والجوع والبخل. وهذا مما يؤكد أن المدينة كانت أندلسية. والدعاء الذي دعا الخضر وموسى للمرأة البربرية أي المغربية، اشتهر المغرب منذ كان قديما وحديثا وإلى الآن، اشتهروا بالكرم والجود ومد الموائد، الفقير منهم والغني سواء. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا جدارا يريد أن ينقض أن ينهار أن يسقط فأقامه أتم على هدمه، ثم عاد فبناه بناء كاملا. وإذا بموسى مرة ثالثة انزعج، قال لو شئت لاتخذت علي أجرا، هؤلاء اللئام الذين منعون الضيافة ومنعون الطعام والغداء والعشاء، تأتي أنت فتشتغل مجانا، تبني لهم هذا الحائط ويكلفك وقتا وزمن، وتسعى في حجارته وفي طينه وفي ملاطه، وكل هذا دون أجر، وهم لا يستحقون ذلك مع جوعهم ومع لؤمهم. وإذا بالخضر يحكم على موسى تنفيذا لحكمه على نفسه، قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الآن وقد فارقتك وفارقتني، سأخبرك بأسرار وبواطني وتأويلي وشرحي وبيان هذه القضايا الثلاث التي لم تستطع صبرا على واحدة منها. النبي قال عليه الصلاة والسلام هنا رحمنا الله، وكان عادة يبتدئ في الدعاء الإنسان بنفسه، رحمنا الله وموسى، لو صبر على الخضر لأعطانا من علومه ولأعطانا من عجائبه، ولكن موسى لم يصبر. وكان يمكن لو صبر موسى لأعطانا الخضر عشرات، ولكن هي الحكمة الإلهية في المغزى، وكان تتم بواحدة، لكن الله ثناها وثلثها لتكون الحجة البالغة والحكمة البالغة. مغزى القصة من الأصل، موسى عندما سئل من أعلم منك وهو يخطب قال لا أحد، الله قال له بلى عبدنا خضر، وعاتبه ولامه لما لم يسند الأمر إلى الله ويقول الله أعلم. فالله تعالى أراد أن يؤدبه تأديب الرب الخالق للمخلوق، والله يصنع ما شاء مع عباده كيف شاء. وإذا به أمر موسى وهو رسول الله وهو السيد العظيم وهو لا شك أعظم من الخضر وأكبر شأنا، مهما قيل في الخضر قيل عنه أنه نبي، ومن قال رسول لم يأتي بشيء. وإذا به حمل نفسه من المشرق إلى المغرب شهورا وشهورا، تعبا ونصبا وجوعا وعطشا، وهو نبي الله ورسوله، ذهب تابعا طالما متتلمذا متأدبا مع الخضر، أدب المريدين مع الشيوخ، أدب الطلاب مع الأساتذة والمدرسين، ومع ذلك لم يصبر لا على واحدة ولا سنتين ولا ثلاثة. ولكن عندما الخضر أخذ يؤول أعماله ويفسرها ويذكر بواطنها ويذكر حقائقها قبل موسى، ولا يمكن إلا أن يقبل، لأن الله الذي أمره بذلك هو الذي أشهد بالخضر وقال بأنه آتاه رحمة وبأنه آتاه علما من لدنه جل جلاله، ولا يسع العبد إلا أن يمتثل وينفذ أمر الله. قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ابتدأ الأولى هذا اللي يسمى اللف والنشر المرتب حسب علم البلاغة. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان هناك طاغية جبار، ملك متسلط ظالم يتسلط على الناس ويصادر أموالها، شيء بشيء يذكر كما أخذوا الآن باسم التأميم. ولذلك دائما هالكفر ما هو جديد كما يقولون عنه تقدمي تجددي وأنه وأنه رجع لآلاف من السنين من اللصوص أخذ الأموال من الحكام والخبراء والملوك. فالشيوعية التي تصادر أموال الناس باسم التأمين، والاشتراكية التي تصادر أموال الناس باسم التأمين، والتي تذل العاملة والفقيرة والفلاحة والمسكين باسم أنها تريد خدمته وهي تكذب وتفجر على الله، هذا نفس ما الخضر أراد أن يزيله ويقطع الطريق على هذا الظالم، وقيل اسمه بدد بن هدد. لا كلام. قال أما السفينة فكانت لمساكين، كان يملكها 10 من الإخوة، 5 كانوا زمينين مقعدين مرضى لا يستطيعون العمل، والخمس الأخر وكانوا شركاء في السفينة، والخمس الأخر يعملون فيستفيدون ويستفيد معهم إخوتهم. وحضر علم بعلم الله أن هذا البحر الذي يمشي فيه الآن على هذه السفينة أن في آخرها طاغية جبار ملك، كل ما تقع بيده يتعرض للسفن وللفلك، عند كل ما يرى سفينة سليمة جديدة إلا ويغصبها ويسرقها ويزيلها لأهلها. الخضر نبي الله، وهؤلاء يكونون رحمة للعباد ورحمة للمؤمنين، فأراد أن ينقذ السفينة، ماذا يصنع؟ يقتل الملك؟ لا، هناك حكمة إلهية الله سلطها على أمثاله، ولا يفعل الله شيئا عبثا، ولكن على الأقل ينقذ هؤلاء المساكين بإنقاذ السفينة. فماذا سيصنع الخضر؟ جاء للسفينة خرقها عابها كما قال هو. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. لما؟ لأن عندما تكون عائبة، عندما تكون وقع فيها خرق وثقب، سيراها هذا الملك الغاصب اللص وقاطع الطريق، فسيزهد فيها ويتركها بأنها لا تصلح. وهذا المقصود، أزال خشبة، في الإمكان أن يعيد لها خشبة وخشبتين وثلاثة، وما هو بالشيء المهم. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم، قالوا أي أمامه، يعني وراءهم في الدرب في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يأخذها غصب قهر سرقة لصوصية بغير حق. فبعمله هذا أنقذ السفينة على أولئك المساكين. وهنا نفهم أن وجود سفينة لأفراد لا يزيل عنه صفة المسكين. فالمسكين قد يجد طعاما وشرابا وسكنا، ولكن ليس عنده ما يكفيه في سنته أو في شهره، هذا يبقى مسكين. وفي لغة الشرع كذلك الإسلامي، هذا يأخذ الزكاة، يأخذ ما يكتفي به سنة إنشاء المصدق، هذا ما يتعلق بالسفينة. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. علمه الله وأوحى إليه، لا يكون إلا هذا، أن هذا الولد الوضيء الجميل الذكي ذو الملامح الأخاذة سيكون عند كبره وبلوغه عاقا كافرا طاغية جبارا، سيصيب أبويه المؤمنين الصالحين منه كل بلاء كل ضرر كل إذاية، وقد يغلب حبهما وعطفهما عليه بأن يجراه إلى الكفر. فرحمة بالمؤمنين واستراحة من هذا الكافر، كلف الخضر بقتله وقطع دابره قبل أن يظهر كفره وطغيانه وفسقه وعصيانه وعقوقه. ومع ذلك سوف لا يفقد بذلك البتة هذان الأبوان الصالحان المؤمنان، لا، هو الذي فعل ذلك الله، لم يكن خضر إلا أداة. وأردنا أن يبدلهما ربهما، الله اللي بيبدل، الله اللي بيخلق، الله اللي بيحيي، الله اللي بيميت، أن يبدلهما ربهما، أن يعطيهم بدل عن هذا الكافر الذي قتلت وأرحتهما منه، خيرا منه زكاة، أقرب منه إيمانا، خيرا منه صلاحا، خيرا منه نماء، خيرا منه كل ما يعطي كلمة زكاة، السن والحياة والديمومة والخدمة والطاعة والإيمان، وأقرب رحما، أقرب لصلة الأرحام، أقرب للطاعة، أقرب للبرور، أبعد من ذاك الذي قتله عن عقوقه وعن كفره وعن طغيانه وجبروته. قالوا: وقد عوض الله المؤمنين فتاة بنت جارية أسنت كبرت وبلغت المحيض وتزوجت صالحا وأخرج الله من صلبها جماعة من الأنبياء عصرا بعد عصر وزمان بعد زمان. وقال علماؤنا ومفسروا الآية: ومن هنا الإنسان يجعل دائما إرادته في إرادة الله، وهي معنى قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لا شك أن الأبوين عندما قتل ولدهما صاح وبكي وتألم وتوجع، ولكن كان خيرهما في قتله. ولذلك عندما يبتلى الإنسان، ونسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم جميعا، الرضا بالقضاء والقدر هذا من أصل الإيمان ومن تمام اليقين ومن تمام التوحيد. فإذا وقع ما يكرهه الإنسان فليقل الإنسان: الله تعالى ما سلبك إلا ليعطيك، ما أخذ إلا ليزيدك، فيما إذا تقبل الإنسان ذلك بالرضا، فيما إذا تقبل ذلك بالقناعة، فيما إذا تقبل ذلك بأن الله تعالى هو الخالق، له ما أخذ وله ما أعطى، الكل له. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار، هذا الثالث، وأما الجدار فكان ليتيمين، فكان لغلامين يتيمين في المدينة، في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك، هذه أراد ربك تعم الثالثة والثانية والأولى، لست أنا المريد، أنا لست إلا آلة، لست إلا مأمور، لست إلا عبد، أنا وأنت يا موسى عبيد لله ننفذ ما أمرنا به. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، اليتيم ماذا يعطي وماذا يمنع؟ فهذان اليتيمان لم يبخلا ولم يطلب منهم شيء ولم يكن يملكان شيء، لأن الكل كان في يد غيرهما، في يد الوصي، في يد المشرف على أموالهم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، كان أبوهما قد أخفى كنزا لهما، وكان أبوهما صالحا، كان أبوهم مؤمن، كان أبوهم تقيا. ومن هنا نعلم أن الأبوة الصالحة ترجع بركتها على الأولاد والأصباط والأحفاد والذرية إلى قرون. قالوا بأن هذا الأب كان السابع، هذا ورد، لا أستطيع أن أقطع به، ولم يكن في القرآن مذكورا، لكن الجد يسمى أب، لا السابع ولا السبعين، نحن نقول يا أبونا آدم وهو الجد الأعلى. فيمكن أن يكون الأب السابع ويمكن أن يكون الأب المباشر، ولكن الذي قاله هو الأب السابع مجموعة من الصحابة والتابعين، ولا يغير شيئا من سلوك من سياق القرآن ومن نظم آياته، فلنقل السابع. فإذا كانت بركة الأبوة الصالحة أفادت الذرية السابعة، فما بالك بالأبوة الأولى، البنوة الأولى والبنوة الثانية والثالثة. ومعنى ذلك أن الله كرما منه للرجل الصالح يكرمه في أولاده ويكرمه في أحفاده ويكرمه في أصباطه، كيف إذا كان هؤلاء الأولاد والأصباط والأحفاد ابن محمد، أبناء محمد صلى الله عليه وسلم. ولا ينكر هذا إلا غشوم أو حسود أو في نفسه شيء. إذ كانت الأبوة الصالحة المطلقة أفادت الولد السابع، البطن السابع. فكيف بالأبوة النبي الرسول الخاتمة، الأبوة التي هي سيدة الأبوات منذ كانت الدنيا وإلى يوم القيامة. ولذلك في الحديث المتواتر الذي نص على تواتره سلف صالح ابن تيمية وابن القيم والمزي وابن كثير والذهبي إلى طوائف من الحفاظ والأئمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أي لن تفترق السلالة عن القرآن حتى يرد على النبي عليه الصلاة والسلام الحوض. كيف تخلفوني فيهما؟ هذا النطق النبوي الكريم الذي نص على تواتره وقد أخرجه أمهات كتب السنة. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان كنز لهما. ما هو هذا الكنز؟ الأكثر قالوا كان الكنز مالا وعلما. فكيف مال وعلم؟ كان لوح من ذهب مصمت، مصمت يعني غير مجوف، كما نقول سبيكة، لكن سبيكة ضخمة. كان مكتوب فيها حكم من الواجهتين، من إحدى الواجهات فيها ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما يشبه هذا من التسبيح والتحميد والتمجيد والتعظيم. وكان في الوجه الثاني حكم أخرى من هذا الباب في التوحيد، فهذه علم حكم، ولا شك أعظم الكنوز كنوز العلم. ثم كان مالا، هذه القطعة من الذهب تسوى الكثير، ولرحمة الله تعالى لهذه الأبوة الصالحة رحم أصباطها وأحفادها، فأتى الخضر ومعه نبي الله ليشرف على إخراج هذا الكنز الذي كان تحت هذا الجدار ولا يعلمه إلا الله، لا يعلمه الأولاد، والأولاد يتامى صغار، لكن عندما وصل الخضر أصبحوا مراهقين. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته تحت الجدار وكان تحته كنز لهم. يظهر موسى ما رأى عندما جاء الخضر وهد الحائط الجدار وجدد بناءه، أخذ الكنز ولم يره موسى. لا إله، لو رآه موسى لما انتقد بما انتقد، ولما عارض بما عارض، ولما قال له لو شئت لاتخذت عليه أجر، لكن كان فيه كنز وأخذه الخضر وأعطاهم إياه. يعني ماذا في الآية؟ وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. أراد الله، لست أنا الذي أردت، أنا لا علمني، الله الذي علمني والله الذي أمرني. أراد ربك الرحمة بأولئك المساكين فأمرنا أصنع ما صنعت لهم فعبت السفينة. أراد الله رحمة ذلك الأبوين المؤمنين فأمرني بقتل الولد. أراد الله رحمة بهذين الغلامين اليتيمين فأمرني بما أمرني من جديد الجدار من هدمه وتجديده. لما؟ ليأخذ حقوقهما رحمة من ربك، لا يجب على الله شيء. وكان هذان الطفلان قد بلغ أشدهما في الوقت الذي الخضر جاء إلى هذا الجدار فأقامه، هدمه ثم أعاد بناءه إلى أن أصبح قائما مستقيما وأخذ الكنز. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أن يبلغ الأشد البلوغ، يكون في السنة 18، يكون في 15، يكون عند البلوغ. وعلى العموم الأشد هو أن يكون عاقلا مدركا مع البلوغ، لابد من البلوغ، أن يحسن التصرف في ماله وأن يحسن المعاملة في ماله، إلى أن قال الخضر وما فعلته عن أمري رحمة من ربك، لم يكن ذلك إلا الله أراد أن أحمد. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما فعلت ذلك من تلقاء نفسي، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هذا تأويل هذه القضايا الثلاث التي لم تستطع يا موسى أن تصبر عليها، أنا قد أولتها إليك ومع السلامة. مش كده؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين. آمين. اللهم أعز الإسلام وأهله. آمين. وأذل الكفر وأهله. آمين. اللهم أحينا مسلمين. آمين. وأمتنا مسلمين. آمين. واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين. آمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. آمين. آمين. وأكرمنا ولا تهيننا. آمين. وأعطنا ولا تحرمنا. آمين. وآثرنا ولا تؤثر علينا. آمين. وارض عنا وأرضنا. آمين. وأعز بنا الإسلام والمسلمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قلنا في أول السورة سورة الكهف التي لا نزال فيها وفي بيانها وتفسيرها أن سبب نزولها كان أن فئة من كفار مكة ذهبوا وفدا إلى يهود المدينة يسألونهم ليمتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نبي حقا أو هو متقول. فقال له هؤلاء الكذبة الفجرة من يهود المدينة وهم لا يريدون امتحانا ولا اختبارا، وإنما يريدون التشهير والتعجيز. فقالوا سألوا هذا الذي قال إنه نبي من بينكم ما قصة الجماعة الذين كانوا يوما في الدار فغابوا ولم يعودوا، ما قصة رجل طوف المشارق والمغارب وطاف الأرض من هو متى كان، واسألوه عن الروح ما هي الروح. فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يسألون، فقال لهم غدا أجيبكم. فمضى الغد وبعد الغد إلى أن انتهت 15 يوما ولم يأته الوحي. ففي اليوم 15 جاءه جبريل يعاتبه عن ربه لما لم يستثني ويعلق الجواب في الغد على مشيئة الله، ومع ذلك أجابه. فأنزل سورة الكهف وأنزل قبلها الجواب عن الروح وكان جوابا سلبيا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بأن الروح لا تعلم والله استأثر بعلمها، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أما قصة الجماعة فكانت قصة فتية أهل الكهف التي مضت مفصلة إلى يوم أمس. واليوم سندخل مجيبين بأمر الله وما أوحى به على نبيه صلوات الله وسلامه عليه عن هذا الذي طوف الأرض مشارق ومغارب، فقال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين يا محمد، يسألك قومك عن ذي القرنين، قل لهم، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، سأجيبكم وأقص عليكم قصته، أذكر لكم منه شيئا، من قصته شيئا، ذكرا، خبرا، علما يعرف به وماذا صنع وماذا كان، أمؤمنا أم كافرا. فقال تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم، أقص عليكم يا معاشر العرب، يا معاشر المسلمين، يا معاشر الناس، من عاصروه ومن يأتي بعدهم ونحن منهم. فالله كما أجابهم عندما كانوا، يجيبنا جل جلاله عندما خرجنا لهذا العالم بقدرته وخلقه. سأتلو عليكم منه ذكرى، سأقص عليكم خبرا من أخباري، نبذة من حياتي منذ القرنين. أخبرنا عنه بيانا وتفسيرا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما في صحاح السنة، في صحاح البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب الست، عن طائفة من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن ذي القرنين، وأنه كان عبدا بشرا صالحا، ومع ذلك اختلف الناس فيه، أكان ملكا؟ ليس كذلك، ليس هذا الخبر إلا من الإسرائيليات، وكثيرا ما تمتزج الإسرائيليات في قصص القرآن عند تفسيرها وبيانها، ونجد أكثر ما نجد من الخرافات والأكاذيب مروية عن جماعة قالوا إنهم أسلموا وأدخلوا في هذه القصص ما ليس منها، ما ليس من القرآن ولا من صحيح السنة قط البتة. وكان على رأس هؤلاء كعب الأحبار، ولا بد من كلمة عن كعب الأحبار. كعب الأحبار أدرك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 عاما، ولم يأتي مسلما، ولم يبحث عن اللقاء به، وما جاء إلا بعد أن استقرت الأحوال بالإسلام عقيدة دينا ودولة أيام عمر، لم يأتي حتى أيام أبي بكر، وكانت الفتن قائمة، ارتد من ارتد، منع الزكاة من منعها، دعا النبوءة من ادعاها، وإذا بأبي بكر يكون الأسد الهصور، فيبطش بالكل ويؤدب الكل ويجبر المرتد على العودة للإسلام، ويقتل مسيلمة الكذاب، ويقتل سجاح الكذابة، ويقتل الأسود العنسي، ثم يجمع الكل وقد عادوا إلى الإسلام، فجندهم وجعلهم جيوشا موزعة إلى أرض الروم وأرض فارس. فلم يكن لكعب أن يأتي في مثل هذه الظروف قد يفصل فيها رأسه عن جسده. جاء أيام عمر وأخذ يظهر له الكثير من علمه ومن معرفته، وينقل عن التوراة أخبارا، وينقل عن أهل الكتاب أخبارا. التوراة معروفة، والإنجيل بنسخه الأربعة معروفة، متداولة بين الناس قديما وحديثا، حرفت وبدلت في العصور الأولى. أما عندما نزل القرآن كان قد انتهى تبديلها وتغييرها على الشكل الذي نراه. قالوا، قال النصارى الله ثلاثة، تعالى الله عن ذلك. قال القرآن ردا عليهم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال اليهود والنصارى نحن أبناء الله. قال تعالى عنهم، لقد كفر الذين قالوا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قص كذبهم ورد عليهم في شركهم وكفرهم وهكذا. وإذا بما نجد أن الكثير مما يعزوه كعب إلى التوراة ليس فيها، ومما يعزوه إلى الإنجيل ليس فيها. ووجدنا قد حصل الشك عند استشهاد عمر وقتله أن ذلك كان نتيجة مؤامرة، وقد قيل قد كانت تحت إدارة هذا الكعب الذي كان من أصل يهودي وكان حبرا من أحبارهم. والصحابة كبارهم سأله يوما العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يا كعب في سنك ونضج عقلك لم تأتي لرسول الله وهو حي فتكرم وتشرف برؤيته والاجتماع به وتصبح ضمن أصحابه، ما الذي أخرك؟ فأجاب بما لا يقبل. قالت عائشة عنه يوما، إنا لنبلو عنه الكذب، أخذه عمر معه يوم فتح القدس، وأبى بطارقة القدس أن يسلموا مفتاح المدينة إلا للخليفة الأعظم. فوجد عمر من قداسة القدس لا مانع من حضوره بنفسه، جاء وعرف وعلم المكان الذي كان هو المكان الذي كان الأقصى، فمسحه ونظفه بردائه، وتبعه جميع من معه من الصحابة والجند. كان معه كعب، فقال لكعب، أين ترى نصلي يا كعب؟ وكانت قد عرفت الصخرة. فقال له كعب، نصلي خلف الصخرة فنجمع بين قبلة بني إسرائيل وقبلة المسلمين. وإذا بعمر يقول له، لقد ضاهيت اليهودية يا كعب، بل ندع الصخرة خلفنا ونستقبل الكعبة ما لنا ولصخرة اليهود. فهو قد قال له، ضاهيت اليهودية وأشبهتها. في نفس السورة سأل معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة على المسلمين بعد سنة 40 ونهاية الأخذ والعطاء والفتنة باستشهاد علي كرم الله وجهه، يقول تعالى عن ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، يقول الله عن ذي القرنين بأنه أعطي من الأسباب ومن التمكين ومن ما يعني ذلك. قال، كان يصل بجنده وجيوشه ويربط خيوله في الثريا. قال، أين الثريا وأين الأرض؟ وإذا بعمر يقول عنه، وإذا بعمر يقول عنه، إنا لنبلو عنه الكذب. سجل يا أخي، مع ذلك فضل معنا هنا، فضل يا أخي، فضل هنا، فضل. إنا لنبلو عنه الكذب، فإذا به كان يتهمه بالكذب ويتهمه بالاختلاط. وهكذا نجد أن القرآن في قصصه عندما زعم الإسلام من الكثير ممن كانوا من أصول كتابية وكان على رأس الكل كعب، ثم يأتي بعد ذلك ربيبه وابن زوجته نوف البكالي. قال تعالى، ويسألونك عن ذي القرنين، فذو القرنين لم يكن ملكا وذو القرنين لم يكن نبيا وإن كان ستأتي معنا آية قد يشير ظاهرها إلى أنه نبي ولكن الجمهور ولكن الكثرة الكاثرة على أنه لم يكن نبيا ومن باب أولى لم يكن ملكا ولم يكن للملك أن يتصل بالبشر على هذه الطريقة فيحكموهم ويطوف بينهم بين المشارق والمغارب وبين السدين من بين المشرق والمغرب ولقد كان كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فيما رواه الضياء المقدسي في كتابه المختارة وهو من أصح الكتب وقد صحح فيه أحاديث انفرد بتصحيحها وسلم ذلك له من أئمة الحديث وحفاظه وعلمائه قال عنه لقد كان عبدا صالحا ناصح الله فنصح فمكن له في الأرض إذن نحن نتكلم عن ذي القرنين الذي ملكه الله العالم من مشرق الشمس إلى مغربها وما بينهما وأعطاه من كل شيء يعطاه الملوك من الأسباب الموطدة له والممكنة له في الحكم والسلطان والتسيطر والأمر والنهي والتصرف في رقاب هؤلاء البشر ملوكا وأجناسا شعوبا وقبائل ويسألونك عن ذي القرنين قل يا محمد قل سأتلو عليكم منه ذكرا طالما وقد سألتم فهذا هو الجواب وسأتلو عليكم منه نبذة علما قصة تعطي عنه صورة ولو لم تكن كاملة فهي تؤدي وتعرف من هو ذو القرنين وأتى الله كعادة القرآن وشنشنتي أن الله يأتي بالقصص كما قلنا أكثر من مرة لأخذ العبرة منها لأخذ الدرس منها لأخذ العظة منها لا ليقص علينا قصص تكون للثمر وتكون للسلوى وللسهر ولذلك قل ما تذكر الأسماء والتآريخ والنسبة والعشيرة والأقوام والحكمة تؤخذ كاملة مما قصه الله وذكره لنا في كلامه على ذي القرنين قل سأتلو منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا يقول تعالى ذو القرنين هو عبد من عباده مكن له في الأرض أعطاه سلطانا أعطاه نفوذا أعطاه حكما أعطاه ما يحكم به ما بين المشارق والمغارب إنا مكنا له في الأرض كل الأرض والألف واللام للاستغراق وسنرى فيما يأتي من تتمة القصة أنه حكم ما بين شروق الشمس إلى غروبها وما بين شمالها إلى جنوبها وعاش 1600 عام كما قال المفسرون من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير والحديث إنا مكنا له في الأرض أعطيناه من الأسباب إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا آتيناه من كل ما يحتاج إليه ملك حاكم سلطان خليفة أعطيناه من الأسباب من العلوم من الوسائل التي يتنقل فيها بين المشارق والمغارب من جند ووزراء وأعوان ونصراء ومن آلات السفر والتنقل ومن كل ما يحتاج إليه من قهر أعدائه ومن قهر المخالفين له والمعارضين لسلطانه وقد روي ولا أستبعد أنه مما سخر له سخر له السحاب، كما سخر السحاب يوما لسليمان عليه السلام. صحيح إن سليمان سأل ألا يكون ملك كملكه بعده، ولكن ذا القرنين كان قبل سليمان. ذو القرنين عاصر إبراهيم الخليل عليه سلام الله، وطاف معه الكعبة، وكان من وزرائه، كان من وزرائه الخضر الذي أنهينا شرح وتفسير قصته بالأمس. فلقد مكن تمكينا، وكان أيام إبراهيم، وسخر له السحاب، فكان يتنقل بين مشارق الأرض ومغاربها، ممكنا له بالأسباب، بالجند، بالقوة، بالجيوش، بآلة الحرب، بآلة الحكم، بالمال والثروة التي بها أخضع العالم لسلطانه ولأوامره ونواهيه، وكان موحدا، كان مسلما، كان صالحا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، آتيناه من كل ما يصلح للملك وللملوك وللحكام وللآلة التي يصلون بها وللأسباب من علم ومعرفة ومن أداة، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير والصحابة والتابعون. قال تعالى: فأتبع سببا، اتبع ما أعطاه الله من أسباب في معرفة الطرق الموصلة إلى المغرب، ثم إلى المشرق، ثم إلى ما بين السدين في الأرض. أتبع سببا، طريقا، مسالكا، كان يعلم ذلك علم يقين، وله عليه أعوان من علماء الأرض وجغرافيتها ومسالكها، سواء بين الجبال أو الوهاد أو البحار. وهكذا أعطي سبب كل ما يمكنه في الأرض والتحكم فيها وإخضاع ملوك الأرض وشعوبها لسلطانه، فأتبع سببا. قال تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. حتى بقي في الأسباب ووسائل المواصلات والسير إلى الطرق إلى أن بلغ مغرب الشمس إلى آخر رقعة من الأرض، حيث ليس وراءها إلا الماء ولا عمار بعدها. ووجد حتى إذا بلغ مغرب الشمس، المكان الذي تغرب فيه الشمس وليس وراءه عمار وليس وراءه أرض وليس وراءه شعب من شعوب الدنيا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، قرئ حامية. وجد الشمس تغرب في مرأى العين، في عين، في ماء حام، في ماء حار. وقرئ حمئة أي من طين أسود، من ماء وطين أسود، فيما تراه العين. وقد قال علماؤنا في تفسير هذه الفقرة من الآية الكريمة: كل إنسان إذا وقف على شاطئ البحر عند غروب الشمس يرى قرصاً وكأنه في عين حمئة، في ماء من تراب أسود، يغيب هكذا إلى أن تذوب، إلى أن تغيب فلا يعود يراها. ذلك وصف للعين في النظر للعين، وإلا الشمس فهي فوق السماء وهي ليست ضمن الأرض، فهي تغيب وتحضر وتشرق على الأفلاك كما تشرق على الأرض. ووجد عندها قوما، وجد عند غروب الشمس قوما. من هؤلاء القوم؟ وجدنا وصفهم عند بعض الصحابة وأنهم قوم حمر قصار، وهذه صفة هنود الهنود الحمر من سكان أمريكا. ومعنى ذلك أن ذا القرنين حكم مع الأرض فيما حكم أقصى غربها وهي أمريكا، وحكم قومها الحمر ممن سموا بعد ذلك بالهنود الحمر ذي صفة إلى سكانها الأصليين، فكانوا قصارا وكانوا حمرا، وهم الذين أتوا في تقاسيم الأرض في أقصى الأرض عند مغرب الشمس، وما المغرب الأقصى المسلم وبعده أوروبا إلا الطريق إليها، فكل من أراد أن يصل إلى ما تسمى بالدنيا الجديدة، إلى ما اكتشفت منذ 500 عام وكان اكتشافها على أيدي من سموا في التاريخ العربي بالشباب المغرورين، هم الذين دلوا عليها واكتشفوها قبل كولومبوس بدهر، وإنما اتبع طريقتهم، وطالما مضت قصتهم معنا وليس هذا مكان الكلام في تفصيلها، وجد عندها قوما، هؤلاء القوم في صفتهم كما ورد عن الصحابة وعن التابعين وعن مفسري هذه الآية الكريمة أنهم قوم حمر قصار، وهي الصفة للهنود سكان أمريكا الأصليين، وإنما جاء هؤلاء البيض طارئين عليهم مستعمرين أرضهم، جاءوا أوزاعا وأشتاتا من مختلف أقطار الأرض. عندما وصل أمر كذلك قال تعالى قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. بهذه الآية قال من قال عن ذي القرنين إنه نبي الله، إذ الله يقول قلنا يا ذا القرنين، فكأنه وحي وكأنه كلام، ولكن علماءنا وعند من أحصى الأنبياء المذكورين في القرآن وجدهم لا يتجاوزون 25 في من ذكروا بأسمائهم، فلم يكن ممن سمي ضمنهم ذو القرنين لم يكن منهم، قالوا هذا من باب الإلهام وليس من باب الوحي، وهذا رأي الأكثرين، ولو وجدنا من قال سوى ذلك من الجمهور أو الإجماع لقلنا بقولهم، لأن الآية تدل دلالة قوية، ولكن مع قوتها اعتبروا هذا القول ليس قول إيحاء وحي ولكنه إلهام. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، هؤلاء القوم وجدهم قوما كافرين لا يؤمنون بالله ولا يعرفون الله ولم تصلهم رسالة، وعندما انتقلوا في مختلف أصقاع الأرض بعد نوح وبعدما قام الطوفان على الكل وما أفلت إلا أقوام معدودون على الأصابع، جاء هؤلاء بعد وإذا بهم كانوا مشركين كافرين، الله تعالى أطلق يد عبده الصالح ذي القرنين في هؤلاء فقال لا وحي إلهاما، يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، إما أن تعاقبهم على كفرهم وعلى شركهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا تحسن إليهم وتكرمهم حسب ما تراه من أحوالهم من مؤمن أو كافر. وإذا بذي القرنين يجيب جواب المؤمن جواب الصالح جواب التقي، فيكون جوابه هو قوله قال أما من ظلم فسوف القرنين، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، فيجيب ربه كذلك إلهاما. أما من ظلم، والظلم هنا الكفر، أما من وجدته كافرا، أما من وجدته غير مؤمن، أما من وجدته مشركا بربه فأنا سأعذبه، والعذاب مطلق، قد يكون بالقتل وقد يكون بالتعذيب حتى الموت، وبما شاء، العذاب عذاب على أي حال، ثم يرد إلى ربه. هنا معناه، وهو الرجل الصالح يؤمن أيضا بالبعثة وبالحياة بعد الموت وباليوم الآخر، شأن جميع المؤمنين الموحدين. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ثم يرد هذا الظالم، هذا المشرك، بعد تعذيبه له في الدنيا على كفره وعلى شركه وعلى عدم إيمانه بالله، سيرد إلى ربه، سيموت، ثم يبعث يوم القيامة، وسيكون عذابه على يد ربه عذابا نكرا موجعا شديدا، استنكره نفسه، ويجد عذاب الدنيا ليس عذابا بالنسبة له، سيجده رحمة، سيجده نعيما. وهكذا شأن الكافرين بالله عموما، يعذبون في الدنيا حسب ما أمرت به الشرائع، ثم يعد إذا ماتوا على الكفر والشرك ولم يفد فيهم تأديب ولا تعذيب ولا عقاب، فإن ماتوا على الشرك عذبوا يوم القيامة عذابا وموجعا مؤلما بما لم يكد يخطر لهم ببال، لأنهم لم يؤمنوا بالعودة، بالرجعة بعد الموت، بالبعث بعد الموت. قال تعالى: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أما من آمن بالله واحدا، آمن بالرسالات إلى الخلق والبشر، هذا سيكون جزاؤه مكافأته الحسنى، والحسنى الجنة، سيكون له من ربه الرضا ودخول الجنان والخلود فيها، جزاء إيمانه وعمله الصالح. والإيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالجوارح، ولا يتم للإنسان أن يوصف بالمؤمن المؤمن حقا إلا إذا اعتقد قلبه اعتقادا يقينيا بوحدانية الله وبصدق رسله وبأن ما أنزله عليهم من كتب هي حق، هي كلام الله المنزل على رسله الصادقين. ثم بعد ذلك مما يصدق الاعتقاد والجنان قول لسانه، بحيث يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد لرسوله. كل حسب من كان في عصره من الرسل، وفي عصرنا وبعد البعثة المحمدية، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يعمل الصالحات. وفي الدرجة الأولى الأركان الخمسة بعد الشهادتين: الصلاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الزكاة. وبصفة عامة أن يترك الشر كليا، وأن يعمل من الخير ما يقدر عليه، وكما وضابط ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. لا زنا، لا سرقة، لا نميمة، لا ربا، لا رشوة، لا سحت، إلى كل أنواع الكبائر والمحرمات، هذه يتركها المسلم البتة بدون اختيار واحدة على واحدة. أما عمل الصالحات فالقدرة العملية لا حد ولا طاقة. أمرنا بالحج فعجز من عجز عنه فهو يسقط عنه، وقد يكون البدل، وقد يعجز حتى عن البدل. أمرنا بالصيام فوجد منا المريض، ووجد منا الحائض، ووجد منا النفساء، ووجد منا المسافر، فيسقط حال ذلك الصيام ويعوض. أمرنا بالصلاة مستقبلين الكعبة، قائمين، متوضئين بالماء. عجز من عجز عن الماء، أو فقداه، أو جاهل الكعبة، أو ما استطاع أن يقف، فيصلي قاعدا فيصلي على جنب فينتقل من الماء إلى الصعيد الطاهر، وهكذا في الأفعال والأمر بها، فأتوا منها ما استطعتم. وأما من آمن وعمل صالحا بما يؤكد إيمانه، يعمل الصالحات من عبادة ربه والإخلاص له والإحسان إلى عباد الله المؤمنين. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، جزاء منصوب على أنه مفعول مطلق، جزاؤه الجزاء، مكافأته المكافأة التي هي الحسنى، والحسنى الجنة. وسنقول له من أمرنا يسرا، أما منا نحن وما يدخل تحت مكنتنا وقدرتنا، فنحن نقول له القول اللين والكلام الميسر والكلمة اللطيفة، ونحسن إليه بمالنا ولساننا وبما نستطيع، ويملكه هو، نعينه في أمرنا في سلطاننا في أحكامنا، كل حسب مقدرته وكل حسب علمه وكل حسب طاقته. قال تعالى: ثم أتبع سببا. نحن الآن لا نزال مع ذي القرنين، قطع من مكانه الذي كان فيه إلى مغرب الشمس، وابتدأ الله بقصته بمغرب الشمس، وهكذا قعد للدين وللإسلام قواعد. ولا شك أنه ترك هناك حكاما وترك معلمين يعلمون الناس التوحيد كما علمهم، وينشرون الإسلام كما نشره، ووضع بينهم من يعدل بينهم، من يفصل بين خصوماتهم، من يحول بين ظلمهم بعض للبعض. ثم ترك المشرق المغرب وهو الآن في طريقه إلى المشرق، فقال تعالى: ثم أتبع سببا، حتى إذا ثم أخذ طريقه مرة أخرى، واتخذ الأسباب للسفر والتنقل والقطع في الأرض والضرب في أركانها، وهكذا اتخذ من أسباب الآلة والمراكب البرية والبحرية ولعلها الجوية، كما حكى علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة والتابعين، وأنه سخر له السحاب. سئل عنه علي فقال: ذاك عبد صالح ناصح لربه، فنصحه ربه وأكرمه، فسخر له السحاب وأعطى له الأسباب ومكنه في يده من كل ما يحتاجه حاكم على الأرض. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى للغاية بقي في الأسباب، في السفر، في الضرب في الأرض، ومعه جنده، ومعه موظفوه، ومعه أعوانه وأنصاره، وآلة السفر من كل ما يحتاج له فيما يوصله إلى غايته وغرضه. ثم أتبع سببا حتى بقي مع الأسباب إلى الغاية، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وجد عند طلوع الشمس، وهي أقصى بلاد الهند، أقصى بلاد الصين، آخر بلاد الصين، حيث لا يعرف بعدها عمار ولا سكنى ولا شعوب من البشر. وصل إلى هناك، يقول تعالى: فوجد عندها، عند مطلع الشمس، وجدها تطلع على قوم لم يجعل لهم ربهم من دون الشمس سترا، أرضهم لا تقبل بناء، وليس فيها شجر وليس فيها نبات، تطلع الشمس الساعة التي تطلع، فهم معرضون لها ولحرها ولبلائها ولشيها، لا كهوف ولا غيران ولا شجرة ولا أرض تقبل البناء، الأرض تهتز وتتنقل، فما بنوه يسقط، والشجر لا ينبت، بينما يعيشون على ما يصطادونه من حيوان البحر سمك وغيره، فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، لا ستر لهم غير شمس، فبمجرد شروقها تشرق عليهم وهم معرضون لها عراة لا لباس ولا شيء، إذ لا غنم لا صوف لا وبر لا زرع يأخذون قطنا، وإنما يعيشون على الماء وسمك البحر. هؤلاء الذين كانوا كذلك عندما تبتدئ حر الشمس عند طلوعها يدخلون المياه ويبقون في المياه إلى أن تميل الشمس من كبد السماء إلى الغروب، فتكون قد خفت، عند ذلك يخرجون من الماء. وقد قال بعض بأنهم يحفرون أخاديد فيجلسون فيها، وإن كانت هذه أيضا لا تمسك قد تنهار عليهم يمينا وشمالا، فيجدون أنفسهم قد قبروا أنفسهم وحفروا لها مقابر. ولذلك أصح ما قالوه أنهم يتبردون من حرها ومن سمومها في الماء، يتراوحون إلى العنق ويتنقلون إلى أن تصل إلى كبد السماء إلى أن تأخذ في الرجوع. كذلك، ما معنى كذلك؟ قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فكان نفس الجواب. أما من آمن وعمل أما من ظلم فسوف نعذبه ويرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. كذلك، أي كذلك الأولى التي حدثت معه مع قوم مغرب الشمس، دعاهم إلى الله، أحسن للمحسن وأساء للمسيء، أدبهم، قتل الكافر، قتل المعاندة، قتل الظالمة، عذب المعارضة. وأما من قبل الإيمان وقبل التوحيد فأحسن إليه، وجد منه كلمة طيبة، وجد منه لينا، وجد منه لطفا، وجد منه إحسانا. وهذا معنى قوله تعالى كذلك، أي كما صنعنا معه عندما وصل إلى مغرب الشمس، صنعنا معه عندما وصل إلى مطلع الشمس، خيرناه بأن يصنع معهم بما شاء، إما أن يعذب وإما أن يتخذ فيهم حسنا. فكان جوابه يحسن للمحسن ويعذب العاصي والمسيء. قال تعالى كذلك.